لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه باب حديث الغار، هذا الباب الذي ذكر فيه الحديث الآتي الذي لم يخرجه مسلم، أما حديث الغار فمتفق عليه وقد سبق شرحه في صحيح مسلم. قال باب: حدثنا أحمد بن يونس عن زهير قال حدثنا منصور عن ربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود عقبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. في الرواية الأخرى عن أبي مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي كتاب الأدب باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ذكر فيه نفس الحديث حديث أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أظن إثبات الياء خطأ مطبعي يعني. قال ابن بطال قال الخطابي: يريد أن الحياء لم يزل مستحسنا في شرائع الأنبياء الأولين، وأنه لم ينسخ في جملة ما نسخ من شرائعهم. قال ابن حجر: قوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، قل في جميع الطرق الناس أدركوا، ويجوز النصب إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فكأن الكلام هو الذي أدرك الناس أي مما بلغ الناس. وقوله من كلام النبوة أي مما اتفق عليه الأنبياء، أي أنه مما ندب إليه الأنبياء ولم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم. هناك قدر واجب وليس فقط الندب بمعنى الاصطلاحي، ندب إليه الأنبياء يعني أمروا به. لا شك أن هناك قدر واجب من الحياء، على الأقل منه ستر العورة الواجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: رأيت إذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق أن يستحيا منه. إذن ستر العورة هو من الإيه؟ من الحياء، ولا شك في وجوب حفظ العورة وعدم إبداؤها إلا لمن أذن الشرع في ذلك، وأن هذا من الحياء الواجب. فكلمة ندب يعني رغب، ومنه الواجب ومنه المندوب اصطلاحا المستحب يعني. أقول: لأنه أمر أطبقت عليه العقول. زاد أبو داود وأحمد وغيرهما النبوة الأولى، وهي موجودة في رواية البخاري في كتاب الأدب، أي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت في فافعل ما شئت هو أمر بمعنى الخبر، أو هو للتهديد بمعنى الخبر، يعني من لم يستحي فعل ما شاء. ده على الوجه في أن الأمر إذا لم يكن يستحي منه فافعله، والوجه الثاني أنه للتهديد، بمعنى إذا لم يكن عندك حياء فلا فائدة فيك على الإطلاق، افعل ما شئت فأنت على هلاك. مثل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الأمر إنما هو إيه؟ التهديد. قال أيصنع ما شئت فإن الله يجزيك، على اللي هو للتهديد، أو معناه انظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه ففعله، وإن كان مما يستحيا منه فدعه. أو المعنى أنك إذا لم تستحي من الله في شيء يجب أن لا تستحي منه من أمر الدين ففعله ولا تبالي بالخلق. إذا لم تستحي من الله لأن ذلك أمر أذن فيه الشرع فلا تعبأ بالناس وافعل ما شئت طالما أنه مأذون فيه في الشرع. أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله، أي لما لم يلز صنع ما جميع ما شئت لم يلز ترك الاستحياء. قال العيني قوله فافعل ما شئت ويروى فاصنع ما شئت فيه أوله، أحدها إذا لم تستحي من العتب ولم تخش العار فافعل ما تحدثك به نفسك حسنا كان أو قبيحا، ولفظه أمر ومعناه توبيخ، هذا الوجه الأول. الثاني أن يحمل الأمر على بابه، تقول إذا كنت آمنا في فعلك أن تستحي منه لجريك فيه على الصواب وليس من الأفعال التي يستحيا منها فاصنع ما شئت، لأنك في دائرة المباح والواجب والمستحب، اللي هو إذا كنت آمنا، فإذا كان الفعل لا يستحيا منه، إذا لم تستحي من فعلك هذا لأنه لا يستحيا منه فافعل ما شئت لأن ذلك في دائرة المباح. الثالث معناه الوعيد، افعل، وده زي الأولاني قريب منه، معناه افعل ما شئت تجازى به كقوله عز وجل اعملوا ما شئتم. الرابع لا يمنعك الحياء من فعل الخير، كل الحاجات دي فيها بعد. الخامس هو على طريق المبالغة في الذنب، أي تركك الحياء أعظم مما تفعله. قال ابن حجر في كتاب الأدب إن مما أدرك الناس، وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار، إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة الأولى، وأدرك بمعنى بلغ. وإذا لم تستحي، يقول اسم للكلمة المشبهة بتأويل هذا القول، قول فاصنع ما شئت، قال الخطابي الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء، فإذا تركه صار كالمأمور طبعا بارتكاب كل شر، صار كالمأمور طبعا، وقد سبق هذا الحديث. وأشير هنا إلى زيادة على ذلك، قال أنه أشير هنا إلى زيادة على ذلك، قال النووي في الأربعين الأمر فيه للإباحة، هو الوجه الآخر، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس ففعله وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام، يعني في باب الخلق يعني والمعاملة. وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب، أن المأمور به يستحيا من تركه، أن المأمور به الواجب والمندوب يستحيا من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيا من فعله أو يستحى من فعله. أما المباح فالحياء من فعله جائز، وكذا من تركه، فتضمن الحديث الأحكام الخمسة. وقيل هو أمر تهديد، مع أنه جاء بصيغة التمريض، لأن هذا الراجح أنه أمر تهديد، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك به، مجازيك عليه، وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء. وقيل هو أمر بمعنى الخبر، أي من لا يستحي يصنع ما أراد، هذا فيه فضل الحياء، الحياء خير كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولذلك من العبادة لله عز وجل أن يستحيا من الله، والحياء من الناس فيما شرع فيه أمر مطلوب شرعا ومراعاة ذلك حتى لا يتجرأ الناس على الفحش. وليس أن ذلك من باب الرياء، بل الحياء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورغب فيه، هو يعني يشمل الحياء من الناس إذا كان في أمور ينبغي أن يستتر بها، ينبغي أن لا تستعمل فيها الألفاظ الصريحة ولا الأفعال الصريحة، ومراعاة ذلك مما شرعه الله، أن تراعي عرف الناس وأن تراعي ما تعودوا عليه وأن تراعي حسن الخصال والعادات المولودة فيهم. هذا إذا راعيته لله كان لك بذلك أجر. كتاب المناقب، الترتيب ترتيب حسن، بعد أن ذكر أحاديث الأنبياء ذكر كتاب المناقب الفضائل من دون الأنبياء، من غير الأنبياء. بعض النسخ الباب المناقب فيجعله من جملة كتاب أحاديث الأنبياء. هو يميل ابن حجر يقول على الأول على يعني إن في بعض الكتب ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم كتاب، إنما فيها باب. يقول على الأول هو من جملة أحاديث كتاب أحاديث الأنبياء، وعلى الثاني هو كتاب مستقل. الأول أولى إنه ضمن أحاديث الأنبياء، فإنه يظهر من تصرفه أنه قصد به سياق الترجمة النبوية بأن يجمع فيه أمور النبي صلى الله عليه وسلم من المبدأ إلى المنتهى، فبدأ بمقدماتها من ذكر ما يتعلق بالنسب الشريف، فذكر أشياء تتعلق بالأنساب، ومن ثم ذكر أمورا تتعلق بالقبائل، ثم النهي عن دعوى الجاهلية لأن معظم فخرهم كان بالأنساب، ثم ذكر صفة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ومعجزاته، واستطرد منها لفضائل أصحابه، ثم أتبعها بأحواله قبل الهجرة وما جرى له بمكة، فذكر المبعث ثم إسلام الصحابة وهجرة الحبشة والمعراج ووفود الأنصار والهجرة إلى المدينة، ثم ساق المغازي على ترتيبها عنده، ثم الوفاة. فهذا آخر هذا الباب اللي هو أحاديث المناقب ضمن كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب المناقب ضمن أو باب المناقب ضمن أحاديث الأنبياء. قال فهذا آخر هذا الباب، وهو من جملة تراجم الأنبياء، وختمها بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال باب قول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تكملة كلام البخاري في الترجمة، وقال وقوله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى عن دعوى الجاهلية: الشعوب النسب البعيد، والقبائل دون ذلك. قال حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. قال: الشعوب القبائل العظام، والقبائل البطون. بطون القبائل يعني البيوت أصغر منها، جزء من الشعب، فالشعب القبائل الكبيرة جدا، والقبائل اللي هي في الآية يعني ما هو أصغر من ذلك. قال حدثنا قيس بن حفص، قال حدثنا عبد الواحد، قال حدثنا كليب بن وائل، قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة، قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر، من بني النضر ابن كنانة ابن كنانة. الرواية الأخرى قال كليب حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب، هذا كلام من دون كليب أظنه كلام عبد الواحد. قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر ابن كنانة. قال ابن حجر قوله وقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى، بأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته، وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك، ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان تفسير ابن مردويه عن ابن عمر قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال أما بعد يا أيها الناس فإن الله قد أذهب عنكم عبية أو عبية الجاهلية، ما أنا أقول لكم أو وأقول لكم أو ما أنا عارف نفسه، لا هي عبية الجاهلية وفخرها، يا أيها الناس الناس رجلان مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله، ثم تلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. رجاله ثقات إلا ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقرئ راويه عن عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة واهم في قوله موسى بن عقبة، وإنما هو موسى بن عبيدة، وابن عقبة ثقة وابن عبيدة ضعيف، وهو معروف برواية موسى بن عبيدة. إن الحديث له طرق وشواهد لا يخل عن الحسن، ولا مانع أن يكون مرويا عن الرجلين، وروى أحمد الحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة قال حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على بعير يقول يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند الله أتقاكم. يعني سأذكر البخاري رحمه الله مناقب فضائل قبائل وغيرها، لكن ذلك مشروط حتى يكون له الفضل بأن يكون من أهل التقوى، وإلا فلا ينفعه نسبه إذا لم يسرع به عمله، ومن أبطأ به نسبه لم يسرع به عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مقصود الإمام البخاري من تصدير الآية إنا جعلناكم شعوبا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقبل ذكر من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أنا قلت إيه؟ استغفر الله. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أخطأ. قوله لتعارفوا أي ليعرف، كما ذكرنا أن البخاري أراد أن يبين أن المناقب الآتية شرطها التقوى، وأن من سبق بتقوى الله عز وجل لم يضره النسب الذي لم يكن فيه يعني أحد من أهل الفضل المذكورين في المناقب. قوله لتعرفوا أي ليعرف بعضكم بعضا بالنسب، يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، أخرجه الطبري عن مجاهد. وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال ابن عباس أي اتقوا الأرحام وصلوها، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، احذروا أن تقطعوها. الأرحام جمع رحم، وذو الرحم الأقارب، ويطلق على كل من يجمع بينه وبين الآخر نسب. القراءة المشهورة والأرحام وعليها جاء التفسير، وقرأ حمزة اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وجهه اختلف فيه والتوجيه، فقيل معطوف على الضمير المجرور في به، الذي اتقوا الله الذي تساءلون به، يبقى وتساءلون بالأرحام، يقول معطوف على الضمير من غير إعادة الجر، وهو جائز عند جمع، ومنعه البصريون. وقرأها ابن مسعود فيما قيل بالرفع والأرحام، فإن ثبت فهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره، والأرحام مما يتقى أو مما يسأل به. والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب، لأنه يعرف به ذو الأرحام المأمور بصلتهم. وذكر ابن حزم في مقدمة كتابه النسب له فصلا في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، بأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد، وما هو فرض على الكفاية، وما هو مستحب. قال فمن ذلك أن يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر، لأن هذا ما معلوم من الدين بالضرورة يعني أنه من بني هاشم. بتوع أمة الإسلام في لويس فرقان في أمريكا، هو أقنعهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم من الزنوج. ها؟ من الزنوج، وأنه النبي بتاع الزنوج. وبعدين قرب كده إن الادعاء إنه الوحي اللي هو الراجل ده، وبعد كده جماعته بعد موته تفرقت، لكن هو الفكرة اللي عندهم جماعة كبيرة جدا في أمريكا، مقتنعين بأن الرسول كان من الزنوج، لأن هو طبعا الاضطهاد اللي تعرض له الزنوج خلى الناس تبقى عندها ايه مظلومية، وعايزين يندمجوا في يعني رابطة واحدة، فادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم من الزنوج، وأن الشيطان أبيض. نعم دي كبيرة لسه، بس خف وضعها شوية لما جه ابن المؤسس وقال أبويا كان غلطان في موضوع الوحي. يعني تبقى أمة كافرة في الحقيقة، تبقى جماعة كافرة طائفة كافرة، بس ابنه جه قال الكلام ده والناس فهمته الجهل شديد جدا، فاقترب هو من الايه يعني قال بخطأ انه هو كان بيأتيه الوحي، فالناس تفرقت الجماعة بتاعتهم، في ناس مصرين على انه بيأتيه الوحي، وفي ناس يقولوا ايه لا ما كان ده كان مصلح اجتماعي وكده. اسمها امة الاسلام، اسلام نيشنال، كانوا بيجيبوا ده الراجل بتاع الممثل بتاعها في الكونجرس ممثل عن المسلمين، لان اكبر تجمع منسوبين للاسلام، ولكن طبعا كان خطر عظيم جدا ان كثير جدا منهم اللي بيعتقد نبوة لويس فرقان فرقان يعني غير مسلم. قال وأن يعلم من فوائد علم النسب الواجب أن يعلم أن الخليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة، وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام على المؤمنين، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب، وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العربي والعجم، يعني الحنفية يمنعون قبول الجزية من مشركي العرب ويقبلونها من مشركي العجم، فيحتاج على هذا المذهب أن يعرف من العرب ومن العجم، هو عربي الأصل أم لا. وهناك من يمنع من استرقاق بني إسماعيل، هناك من يقول بنو إسماعيل لا يسترقون. قال فحاجة هؤلاء الفقهاء إلى علم النسب آكد، وكذا من يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة، إن نصارى بني تغلب يقبل منهم على هذا القول، يعني على أن لا تسمى الجزية جزية بل تسمى صدقة وتكون مضاعفة، لأن عمر قابل منهم ذلك لأن فتهم الشديدة من اسم الجزية، وقالوا خذ ضعف ما تأخذه ولكن بشرط أن تسمى إيه؟ صدقة، على هذا القول يعني. وقال وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل، ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك، وقد طبعه على ذلك عثمان وعلي وغيرهما. طبعا هي قضية الديوان بقى في الديات من الواجبات فعلا، هذا في غير العرب متفرق وغير منضبط، القبائل الناس لا يعرف بعضهم بعضا إلا إلى أجيال قريبة، مع أن الديات في الخطأ لابد وأن تتسع الدائرة على العاقلة لكي لا يزيد ما يدفعه الواحد منهم على 3 دنانير أو 4 دنانير كل عام أو 4 دراهم على أقوال، بحيث يتمكنون من جمع الدية، فعدم معرفة النسب يترتب عليها ما نحن فيه من معاناة، أن كل من قتل خطأ لا يوجد من يحمل عنهم إلا من رحم الله، اللي هم عارفين لهم قبائلهم العربية وما زال النسب مرتبط يعني متماسكا يجدون، أما غيرهم فأزمة ضخمة، إذ أن كل قتل خطأ لا تجد من الناس من يريد من يقبل أن يتحمله، ولا يعرف ذلك إلا على عدد محدود، يعني الناس عارفة بالكثير ولاد عمها ولاد عم أبوها، ده أقصى حاجة، وده لما تيجي توزع الدية في القتل الخطأ ما يعني تحصل مبالغ هائلة غير محتملة لهؤلاء، لابد أن تتسع الدائرة، هذا من سبب التفريط في النسب في علم النسب. قال ابن عبد البر ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم، بيسأل هل القسط الذي عليه في قتل الخطأ واجب ويأثم إذا لم يدفعه؟ نعم، يعني كده ابن عمك البعيد ده اللي هو ابن عم أبو والدك لو عمل حادثة وقتل حد خطأ، يعرف أن عليك أنت في أمال لابد أن تبذله لأولياء القتيل. طبعا دي حاجة مش حصلة عندنا في الموضوعات دي خالص، ولكن مالي لأن هم جاهلوا هذه المسألة، مع جهالة يعني علم النسب الذي ضيع يعني عواقل معظم العائلات. لا، هو يلزمه كما يلزم بقية العاقلة على الراجح القاتل الخطأ، يدفعها الأولياء القتيل. خلاص مردوش يوضوهم حرين، يبقى هم اللي أسقطوا حقهم. أنا علي أن أروح أعرض، هم مش راضين، خلاص أنت عملت اللي عليك. هم قالوا لن نأخذ منك، خلاص. لا، الدية بتقعد 3 سنين مقسطة إذا عجز المكلف إلا عن نفسه. نعمل إيه؟ ابن عمي قتل واحد في حادثة، وبعدين تخلصا من ذلك أرسلنا من يعرض عليهم، نصبنا على الأقل أنا وولادي وأخويا وولاده الذكور، فرفضوا. فقلنا خلاص انتم الذين تركتم، لكن انا علي اعمل ايه؟ اقول هجمع لهم الدية منين؟ انا لا ادري، وهناك من لا يستجيب. الواجب ان نفعل ما نقدر عليه، اللي هو الواجب علينا احنا عينا، فاذا فعلنا ذلك فادينا ما علينا. ما هي بتفضل تزداد لغايه يعني لغايه ما تتسع الدائره، حتى يوجد على كل واحد قدر كل عام على أقسط منجمة 3 سنوات، 3 سنوات قسطا كما ذكرت 4 دراهم كل عام ونحو ذلك. أعلى حاجة كل لغات ما أقول لك لغات ما الدية تنزل كده نصيبه من الدية بقى كده. أعلى حاجة جد الرابع، لا موجود من زمان لو جد الخامس. ايوه بس مفيش تواصل، هي المشكله ان علم النسب مفيد في ذلك، لكن الناس تواصلهم ضعف لعدم اهتمامهم بهذا الامر. اللي هو علم لا ينفع وجهل لا يضر، ورد روي مرفوعا ولا يثبت، وروي عن عمر ايضا ولا يثبت، بل ورد في المرفوع حديث تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحمكم. صحاح الشيخ الألباني. له طرق فيه انقطاع، لكن مع طرقه صحاح الشيخ. والذي يظهر حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه، وحمل ما ورد في استحسانه على ما تقدم من الوجوه التي أوردها ابن حزم، ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب والله المستعان. يعني معرفة أمهات المؤمنين ليس مختصا بعلم النسب، قد علمها من لا يعرف الأنساب السابقة على ذلك. وفي جزء آخر في علم النسب الذي لا ينفع هو ما لا يعلم، كما ورد عن ابن عباس كذب النسابون، قال الله عز وجل ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فلما نيجي نقول أنساب من بعد نوح عليه السلام، بل يعني من قبل ذلك بكثير، هم يذكرون أنسابا كثيرة حتى نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك جزء في العهود الأولى المتقدمة لا يرجع فيه إلا إلى أهل الكتاب، وأخبارهم ليست موثوقة. لا نزاع أنه من ولد النضر بن كنانة، ولا نزاع أنه من ولد إسماعيل، لكن ما بين إسماعيل إلى كنانة ففي هناك أمور ليست من المعلوم مع قدم الزمان، فضلا بقى من إبراهيم عليه السلام إلى نوح، ومن نوح إلى آدم، لا يعلمهم إلا الله. فالتعمق في ذلك والجزم به وبناء الأمور عليه بناء على أمر ليس بعلم. قال ابن حجر قوله قول البخاري الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون, أي أن المراد, أي إن المراد بلفظ القبائل في القرآن ما هو في اصطلاح أهل النسب البطون. وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي كريب بهذا الإسناد, قال في المتن الشعوب الجماع أي الذي يجمع, الجماع الذي يجمع متفرقات البطون. قال خلاد قال أبو بكر القبائل مثل بني تميم ودونها الأفخاذ. وقد قسمها الزبير بن بكار في كتاب النسب إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة, وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة. يبقى العشيرة بتاع أهلي وعشيرتي يبقى فين؟ عندهم موجودة في بعد الفصيلة, يعني آخر حاجة العشيرة أصغر حاجة. ها؟ لا هي ربما تكون أقل من ذلك. يقول فمثال الجذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال القبيلة كنانة ومثال العمارة قريش وأمثلة ما دون ذلك لا تخفى. ثم يقع في عبارتهم أشياء مرادفة لما تقدم كقولهم حي وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة. الجرثومة عندهم أصل في النسب, يعني مش اللي استعملنا احنا خلاص يختفي الجرثومة اللي هي بمعنى شيء من النسب, جرثومته من فلان وبقتش الجرثومة عندنا إلا إيه؟ إلا الميكروبات الضارة. أيوة بالضبط زي بزيته بالضبط ورهط وغير ذلك. رتبها محمد بن أسعد النساب المعروف بالحراني جميعها وأردفها فقال جذم ثم جمهور ثم شعب, يعني الجمهورية بقى عشان كده قال لك الجماهيرية والجمهورية ونحو ذلك. يعني بعد كده هيقولوا الجذامية, لو قلت الجذامية الناس تضحك عليك طبعا, لكن الجمهور والشعب بقت الألفاظ الايه المعروفة. ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة. إيه؟ شعب. ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية. وزاد غيره في أثنائها ثلاثة وهي بيت وحي وجماعة. فزادت على ما ذكر الزبير عشرة. قال أبو إسحاق الزجاج القبائل العرب كالأسباط لبني إسرائيل, ومعنى القبيلة الجماعة, ويقال لكل ما جمع على شيء واحد قبيلة, أخذا من قبائل الشجر وهو غصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه, سميت بذلك لاجتماعها. ويقال المراد بالشعوب في الآية بطون العجم وبالقبائل بطون العرب. احنا فيها فاتنا جزء من تكملة ترجمة البخاري, هو الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك قول مجاهد. وذكر أبو عبيدة مثال الشعب مضر وربيعة ومثال القبيلة من دون ذلك. ما ينهى من دعوى الجاهلية عطف على قوله وقول الله, وقول الله يا أيها الناس إنا خلقناكم. أي باب فيما ينهى عن دعوى الجاهلية وهي الندبة على الميت والنياحة. وقيل قولهم يا لفلان يا لفلان, يا لفلان, وقيل الانتساب إلى غير أبي. هي دعوة الجاهلية التي ينتسبون, يعني طبعا انتساب لغير أبي من دعوة الجاهلية, لكن دعوة الجاهلية أظهر ما فيها سبب النزول يا للأنصار يا للمهاجرين، أن يقول يا لبني فلان يجمعهم ليتناصروا دون معرفة بالحق. فهذه من دعوة الجاهلية، الموالاة على الباطل، الموالاة بغير حق. لا شك أن الموالاة على الباطل أسوأ من الموالاة بغير علم أو بغير حق. قول زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها لمن سألها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر، فقالت فممن كان إلا من مضر، استفهام إنكار أي لم يكن إلا من مضر، كأنها استنكرت بشدة أن يجهل ذلك أحد. مضر هو ابن نزار ابن معد ابن عدنان، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل ابن إبراهيم مختلف فيه، وأما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فمتفق عليه. قال ابن سعد في الطبقات حدثني هشام ابن الكلبي قال علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وهو شيبة شيبة الحمد وابن هاشم، واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهش، وإليه جماع قريش. قوله قريش وفهش أحد الأخوان، وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني ابن مالك ابن النضر، واسم قيس واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عمرو ابن إلياس ابن مضر. وصلنا بقى القبيلة الكبيرة اللي منها قريش. روى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة قالت استقام نسب الناس إلى معد ابن عدنان، إلى معد ابن عدنان، معد ابن عدنان. بعد عدنان الأمور فيها اختلاف. ومضر يقال سمي بذلك لأنه كان مولعا بشرب اللبن المادر وهو الحامض، وفيه نظر لأنه يستدعي أن كان له اسم آخر قبل أن يتصف بهذه الصفة. نعم يمكن أن يكون هذا اشتقاقه، ولا يلزم أن يكون متصفا به حالة التسمية، يعني الكلمة تكون معروفة كمعنى ولكن يعني لا يلزم أن يكون حالة التسمية كذلك. زي كريم مشتق من الكرم ما يلزمش يبقى كريم، فهو يقول مضر مشتقة من اللي هو بيأخذ بيشرب اللبن المادر اللي هو الحامض، بس ما يلزمش أنه كان إيه كان مغرم به فعلا. يقول وهو أول من حدى الإبل. وروى ابن حبيب في تاريخ عن ابن عباس قال مات عدنان وأبوه وابنه معد وربيعة ومضر وقيس وتميم وأسد وضبه على الإسلام على ملة إبراهيم، وبعد إسماعيل 10 قرون على التوحيد. وروى الزبير بن بكار عن ابن عباس قال لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين. وابن سعد المرسل عبد الله بن خالد رفعه لا تسب مضر فإنه كان قد أسلم. من بني النضر بن كنانة ومن الحديث روى أحمد من حديث الأشعث بن قيس الكندي قلت يا رسول الله إنا نزعم أنكم منا يعني من اليمن ومن كندة، فقال نحن بنو النضر بن كنانة. وروى ابن سعد من حديث عمرو بن العاص بإسناد فيه ضعف مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله، وانتسب حتى بلغ النضر ابن كنانة. قال فمن قال غير ذلك فقد كذب. وإلى النضر تنتهي أنساب قريش، وإلى كنانة تنتهي أنساب أهل الحجاز. وروى مسلم من حديث واثلة مرفوعا قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. والابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر ثم اختار بني هاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب من بني هاشم. أما الجزء الأول من الحديث غير المتعلق بقضية الأنساب اللي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، أي عن الانتباذ في هذه الأوعية التي أصلها جذوع النباتات ويسرع الإسكار إليها. فكان في أول الإسلام يعني أو في أول التشريعات نهاهم عن الانتباذ في ذلك لئلا يسرع الإسكار إلى هذه إلى الأنبذة المنتبذة في هذه الأوعية فيحصل سكر لا يشعرون به، وهم لا يشعرون به، فنهاهم عن ذلك إلى أن ابتعدوا عن الخمر مدة، وأصبح يعني من لا يعني من لا يشرب الخمر يدرك أي درجة من التخمر سريعا. لذلك نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولكن لا تشربوا مسكرا. الدباء القرع كلها حاجات نباتية بتسرع التخمر فيها الأنبذة اللي هو يوضع ماء ويوضع ثمرات يحلو به الماء من التمر والبصر وغير ذلك والزبيب. فهذا النبيذ يجوز شربه ما لم يسكر. الدباء والحنتم جرار خضر، جرار مدهونة خضر كان يجعل فيها الخمر لأنها من جذوع الشجر فبيسرع التفاعلات الكيماوية بتبقى أسرع مع ورود الإيه مع ورود يعني مع وجود مع الانتباذ. والمقير المطلي بالقر وهو الزفت، والمزفت فيه تكرار على ما يخفى. ومن ثم قال الحافظ أبو ذر صوابه والنقير، النقير ده اللي هو بينقر في جذع في في في جذع شجرة، وده الصواب والله أعلم. عشر قرون بعد نوح وعشر قرون بعد إسماعيل. اللي أدخل الشرك كان عمرو بن لحي، وده متأخر. اللي أدخل الشرك إلى العرب عمرو بن لحي، قلة العلم كثرة الجهل. ها كان إيه مكة عشر قرون ده يعني ده بتاع ممكن يكونوا ألف سنة ولا حاجة ولا خلاص 700 سنة. وبعد آدم برضو بتاع أكتر من يعني الله أعلم بقى ألف ولا كم، ده كان أيام سيدنا نوح الواحد بيقعد ألف سنة. سيدنا نوح عاش 1250 1350، فالأجيال كانت في عشرة ممكن 10,000 سنة ولا حاجة الله أعلم. ها؟ لا القرن الجيل، فكان احنا نقول ده محتمل احنا ما عندناش علم، لكن بيقول ان ربنا قال فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاعمار بني ادم كان فيها طول. وقرونا بين ذلك كثيرة يعني ايه امم، ولقد اهلكنا ما حولكم من القرون اي من الامم اجيال. النهي عن الانتباه فوق 3 أو شرب النبيذ بعد ثلاث، لأن ذلك يغلب عليه الإسكار. أما الآن فمع الثلاجات يجوز أكثر من ثلاث أيام، ثلاثة أيام إذا لم يسكر. طب النهي عن الخليط، النهي عن انتباذ الخليطين ما زال موجودا أيضا هذا النهي وثابت، يعني ينبذ كل صنف على حدة، فإذا أراد أن يأكل جزء أن يأكل الاثنين. لا في قول بالتحريم بتحريم الانتباذ، انتباذ الخليطين. الجمهور على الكراهة ما لم يسكر، ولكن هناك قول على ظاهر النهي بتحريم الانتباذ للخليطين. نعم، الزبيب والتمر في يوم في رمضان وفي غير رمضان، والكوكتيل عموما يعملوا فيه ايه؟ الانتباذ نفسه يبقى، او طبعا لازم يتاكد من عدم الاسكار. طب لو حد عمله يجوز اكله ما لم يكن مسكرا، ويأثم من فعل على القول بالوجوب والتحريم، تحريم الانتباذ. وبنقول طب اللي نعمله ازاي من غير بتاع، نعمل كل واحد لوحده وساعة الاكل حطهم على بعض. البوظة بتاعت الشعير المسكرة حرام، البوظة دي منها مسكر ومنها غير مسكر، لكن هي المشهورة عيش منقوع، قمح منقوع لغاية ما ما ما ما ما يحصل تخمر. فالبوظة دي من زمان جدا كانت كلها مسكرة، خمر الناس السود والصعايدة جنوب الوادي. احنا قلنا دلوقتي بس قلناها من باب سد الذريعه، احنا بنقول الامر ده نمتثل امر النبي عليه الصلاه والسلام، ونقول بتحريم الاكل والشرب اذا بلغ حد الاسكار. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما الا الموده في القربى قال فقال سعيد بن جبير قرب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هذا ليس من الأجر، لكن إلا بمعنى لكن، أي تفسير الآية إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. في كتاب تفسير القرآن باب قوله إلا المودة في القربة ساق السند هنا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربة، وقال سعيد بن جبير قربة آل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس عجلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. يعني عجلت في تفسير الآية وقصرتها على آل محمد صلى الله عليه وسلم اللي هم أهل البيت فقط، وأما الآية فأوسع، إلا المودة في القربة تشمل بطون قريش كلها. قال ابن عباس فقال إلا أن تصلوا، قال لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، لا أسألكم أجرا لكن أسألكم صلة ما بيني وبينكم من القرابة. يقول دخوله في الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بسورة الرحم، اللي هو جعل هذا الباب تابع للباب الذي قبله وهو قوله وجعل لكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يقول من باب تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش وهم الذين خوطبوا بذلك، وذلك يستدعي معرفة النسب التي تتحقق بها صلة الرحم. قال أكرمة: كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله خالفوه وقطعوه، فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم. طبعا هنا المودة الطبيعية الفطرية زي الحب الطبيعي الفطري، حب الأب والأم والأبناء والقرابات، هذه المحبة التي لا تترتب عليها موالاة، لكن تترتب عليها صلة وبر وإحسان، صلة رحم وبر والدين وإحسان إلى الأقارب. وهذه لا تمنع، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب قرابته، أي يحب هدايتهم ويخصهم بمزيد الدعاء والدعوة، ولكن يبغض من كان كافرا على كفره. أما بقاء المودة الطبيعية فهذا لا يمنع منه، وهو أمر فطري، لذلك لا يجوز الخلط بين الأمرين. لا يجوز أن يقال طالما ولدت مودة فليهدم البغض في الله، أو فلا وجه لتصور أن يكون هناك كراهية لدينهم. هؤلاء أهل البدع والضلال يقولون ذلك، يقولون لا يمكن أن نبغض أحدا من قومنا ولو كان كافرا، ونحن نقول قومنا أحب إلينا من جهة صلة الرحم، نحب لهم الخير وندعو لهم بمزيد الهداية، يعني نكرر الدعاء بالهداية وندعو إلى الله عز وجل، نكرر النصح لهم ونصل الأرحام، هم أحق بذلك منا، يعني أحق من غيرهم أن يصل منا إليهم ذلك الخير وذلك البر والقسط، والذي هو ناشئ عن المودة في القربى. كما أن الحب في الله يدخل فيه من لم يكن من القرابة ولم يكن من الشعوب ولم يكن من القبائل، وذلك لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق الإيمان. الحب في النسب والقرابة لا ينافي بغض صاحبه إذا كان كافرا يبغضه على كفره ويصله لقرابته. الروايات فيها قال: فنزلت عليه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. بعض الشراح توهمها أنها كانت قرآنا فنسخ، وليس كذلك، هي على التفسير قطعا. فقال: إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. كلام واضح جدا، يعني حتى على الرواية الأولى ليست مشكلة في الحقيقة، هو يقول أنها مشكلة لأنها توهم أن هذا ما أنها نزلت من القرآن وليس كذلك. وقال غير ما يعني أقول: وقد مشى بعض الشراح على ظاهره فقال: كان هذا قرآنا فنسخ، خطأ قطعا. وقال غيره: يحتمل أن هذا الكلام معنى الآية فنسب إلى النزول مجازا، وهو كقول حسان في قصيدته المشهورة: وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، يريد أنه من قول الله بالمعنى. هذا يجوز أن يقال قال الله كذا يعني تفسيرا. قلت: والذي يظهر لي أن الضمير في قوله فنزلت للآية المسؤول عنها، وهي قوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فنزلت عليه أي الآية المسؤول عنها. وقوله: إلا أن تصلوا، أي قال ابن عباس في تفسيرها: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينه، ده كلام صحيح. قوله: إلا أن تصلوا، كلام ابن عباس تفسير لقوله تعالى: إلا المودة في القربى. أوضحت ذلك رواية الإسماعيلي، قال ابن عباس: إنه لم يكن بطن من بطون قريش إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قرابة، فنزلت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تصلوا قرابتي منكم. الآية هي التي نزلت، فعرف بهذا أن المراد ذكر بعض الآية بالمعنى على جهة التفسير، وسبب ذلك خفاء معناها على سعيد بن جبير، لأن سعيد بن جبير حملها على إيه؟ على آل النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهذا تضييق لمعنى المودة في القربى. قال العيني: لما أوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الشريف قال: قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه، أي لا أطلب من هذا التبليغ المال والجاه، ولا نفعا عاجلا ولا مطلوبا حاضرا، لئلا يتوهم أنه صلى الله عليه وسلم يطلب من هذا التبليغ حظا من الحظوظ. وعن قتادة: اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون أن محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يحثهم على مودته ومودة أقربائه. إلا المودة في القربى يجوز أن يكون استثناء متصلا، أي لا أسألكم أجرا إلا هذه، وهو أن لا تؤذوا أهل قرابتي. ولم يكن هذا أجرا في الحقيقة، لأن قرابته قرابتهم، وكانت صلتهم لازمة في المودة. هذا غير ظاهر والله أعلم، لأنه يحمل الكلام على المجاز، ويجوز أن يكون استثناء منقطعا، وهذا الظاهر. قل: أي لا أسألكم أجرا قط، ولكن أسألكم أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتك ولا تؤذوهم. أن تودوا قرابتي كما فسرها ابن عباس: إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. اختلف المفسرون في ذلك على أقوال، أحدها محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته من آل هاشم فمن بعدهم من أهل البيت، والثاني مودة قريش، الثالث المراد علي وفاطمة وولداها. وذكر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال ابن عباس. الرابع قاله عكرمة: كانت قريش تصل الرحم، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لكن فيها خطأ، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قطعته. بعث محمد صلى الله عليه وسلم وبه، أي وسيلة الرحم يعني، محتمل استراجع، لأن أعتقد أن فيها حد رجع من فتح البالي كده، حد يجيبها على التليفون شوفها اكتبها على بعضها. قال ده كلام عمدة القاري صحيح العيني. فقال: صلوني كما تفعلون، فالمعنى: لكن أذكركم قرابتي. والخامس: مودة من يتقرب إلى الله، وهو رأي الصوفية، أصحها قول ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن هذا يشمل أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أنها أوسع، كما قال ابن عباس لسعيد: عجلت، أي أسرعت في التفسير كما قال ابن حجر. وهذا الذي جزم به سعيد بن جبير قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعا. أخرج الطبري عن ابن عباس قال: نزلت، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ الحديث، وإسناده ضعيف، وهو ساقط لمخالفة هذا الحديث الصحيح. يعني هل يكون ابن عباس عنده شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ويخطأ سعيد بن جبير فيما قال موافقا للحديث المرفوع؟ قال: والمعنى إلا أن تودوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش خاصة، والقربة قرابة العصوبة والرحم، فكأنه قال احفظوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوة. ثم ذكر ما تقدم من عن عكرمة في سبب نزول هذه الآية في المنام. وقد جزم بهذا التفسير جماعة من المفسرين، يعني وبه دي زيادة، صح. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم قطعته، هو كلام عكرمة. قول ابن عباس اللي هو إلا أن تروا قرابتي. اللي هو لا مش هو ده، مش ده اللي هو كلام عكرمة، صلوني كما تفعلون، فالمعنى أذكركم قرابتي، اللي هو قول الرضا. نعم، وهو قول ابن عباس في الحقيقة، والصح ان اتقال يعني كلام العيني ان نسبه لعكرمة، وهو ثابت في الصحيح عن ابن عباس. ذكر الزمخشري هنا احاديث ظاهر وضعها، ورده الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية طاووس. انا اظن اللي قصده في وضعها ده انهم علي وفاطمة وولده، قول التالي ده ان الرافضة هم الذين يلزمون يخصصون بذلك. والزجاج جزم بان الاستثناء منقطع في سبب نزولها. قول اخر ذكره الواحدي عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانت تنوبه نوائب وليس بيده شيء، فجمع له الانصار مالا، فقالوا يا رسول الله انك ابن اخين ابن اختنا وقد هدانا الله بك، وتنوبك النوائب وحقوق وليس لك سعة، فجمعنا لك من اموالنا ما تستعين به علينا فنزلت. ضعيف من رواية الكلبي ونحوه من الضعفاء، لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أحد ماله. وأخرج من طريق مقسم عن ابن عباس قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنصار شيء فخطب فقال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. الحديث فيه فجثوا على الركب وقالوا أنفسنا وأموالنا لك فنزلت، وهذا أيضا ضعيف يبطله أن الآية مكية. القصة مشهورة أنها كانت في إيه؟ بعد فتح مكة، بعد حنين. يقول والأقوى في سبب نزولها عن قتالة قال المشركون لعل محمدا يطلب أجرا على ما يتعاطاه فنزلت. وزعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة، ورده الثعلبي بأن الآية دالة على الأمر بالتودد إلى الله بطاعته أو باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم أو صلة رحمه بترك أذيته صلى الله عليه وسلم أو صلة أقاربه من أجله، وكل ذلك مستمر، مستمر الحكم غير منسوخ. يعني وجوب القتال لم يغير هذه الأحكام. والحصر أن سعيد بن جبير ومن وافقه كعلي بن الحسين والسدي وعمر بن شعيب فيما أخرجه الطبري عنهم حملوا الآية على أمر المخاطبين بأن يواددوا أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس حملها على أن يواددوا النبي صلى الله عليه وسلم من أجل القرابة التي بينهم وبينه. فعلى الأول الخطاب عام لجميع المكلفين، وعلى الثاني الخطاب خاص بقريش، ويؤيد ذلك أن السورة مكية. وقد قيل إن هذه الآية نسخت بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا، كعايز يقول لا يسألهم عليه أجرا مطلقا، كان يحمل الاستثناء على المتصل وأنه يطلب مودة في القربة، ثم نسخت بأنه لا يطلب شيئا. هذا ليس بظاهر أصلا، ويحتمل أن يكون هذا عاما خص بما دلت عليه آية الباب. هو صحيح أصلا أن الاستثناء منقطع، وأن لا تعارض بين قولي قل لا أسألكم عليه أجرا وبين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي لكن أسألكم المودة في القربة. روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال أكثروا علينا في هذه الآية، فكتبت إلى ابن عباس أسأله عنها، فكتب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واسط النسب في قريش، لم يكن حي من أحياء قريش إلا ولد النبي، يعني كان من آبائه أو أمهاته، فقال الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني في ذلك. وفيه قول ثالث أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أسألكم عليه أجرا على ما جئتكم به من البينات والهدى إلا أن تقربوا إلى الله بطاعته. إسناده ضعيف. القربة مصدر كالزلفة والبشرى بمعنى القرابة. المراد في أهل القربة يقال لي في آل فلان هوى، أي هم كانوا هواي. ويحتمل أن تكون في سببية، هذا على أن الاستثناء متصل، فإن كان منقطعا فالمعنى لا أسألكم عليه أجرا قط ولكن أسألكم أن تودوني بسبب قرابتي فيكم. هذا الصحيح والله أعلى وأعلم. الخطاب لقريش ويلزم منه مراعاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم عند جميع المكلفين. إذا روعيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة وجبت مراعاة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم البعيدة في الآباء والأمهات في بطون قريش المختلفة من أجله، فلا شك أن ذريته أولى بالإيه؟ بالرعاية، وأن القرابة الذين هم أولى به وأدنى إليه أيضا أولى بالرعاية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.